بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، نحن الآن مع محاضرة بعنوان المغاربة والعقيدة الأشعرية، وهذا العنوان أو هذا الموضوع له خصوصية عندنا نحن المغاربة بالضبط، وله أهميته عند أهل السنة على وجه الخصوص، وذلك لأنه أصبح موضوعا يطرح بقوة على المنابر وفي المحاضرات وفي الجلسات، واستدعى الأمر من أهل العلم أن يبينوا للناس الحق الذي أنزله الحق. فإذا كان العلم لا ينفع أهله في الفتن فلن ينفعهم في الرخاء، وإذا كان العلم لا يقول كلمته في مثل هذه المواضع فمتى سيقولها؟ ولذلك سنتحدث بإذن الله عز وجل عن تاريخ الأشعرية في المغرب، وكيف دخلت، ومن أدخلها، ومن أصل لها، وكيف أصبحت مذهبا للمغاربة. هذا الإمام الذي انقطعت له أعناق المطايا ولقب بإمام دار الهجرة، واستفاض عند الناس فضله وعدله، وأيقن الجميع بغزارة علمه. هل هذا الإمام الهمام مالك بن أنس كان يفرق بين العبادة والعقيدة والسلوك، أو حين ألف موطأه الذي قال فيه الإمام الشافعي: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك؟ وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه المقالة قبل وجود الصحيحين. فهل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى حين يؤلف ويصنف أثناء تصنيف مؤطئه يفرق للناس بين هذه الجوانب الثلاثة، أم أنه كان يقتفي الأثر ويستدل بالحديث النبوي الصحيح ولا يهمه قول البشر ولا رأي من في زمانه قد حضر؟ هل كان هذا الإمام رحمه الله تعالى وهو من أصحاب القرن الثاني 179 سنة الهجرية، فهل كان هذا الإمام حين يؤلف، حين صنف موطأه، يقول للناس عليكم أن تتعبدوا الله على هذا التفريق وهذا التصنيف وبهذا الشكل الثلاثي، أم أنه صنف للناس ووطأ لهم السنة لكي يعبدوا الله على وفق مراده في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ذلك في كتابه؟ يذكر أهل التاريخ الذين يعرفهم المغاربة معرفة خاصة ويرجعون إليهم في أمورهم ويقفون على ما دونوا للناس في تاريخهم وفي مصنفاتهم، يقول الإمام الناصري، يقول الناصري بعد أن تحدث عن حال أهل المغرب في الأصول والاعتقادات قبل ابن تومرت، قال: فبعد أن طهره الله، ويقصد بذلك المغرب، قال: فبعد أن طهره الله أي المغرب من فرقة الخارجية والرافضية، ثانيا أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل، مع التنزيه عن الظاهر وهو: والله أحسن المذاهب وأفضلها. واستمر الحال على ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت، الموحدي، إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين، فرحل إلى المشرق وأخذ عن علماء مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومتأخري أصحابه، ثم عاد ابن تومرت إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة وجزم بتضليل من خالفها بل تكفيره، وسمى أتباعه بالموحدين تعريضا بأن من خالف طريقته ليس بموحد. ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغرب على اعتناق مذهب الأشعري. هذا النص ذكره الناصري في الاستقصاء الجزء الأول صفحة 63، فهو عرض تاريخي لظهور مذهب الأشاعرة في المغرب وكيف أنه ظهر بالإلزام وظهر بالجبر وظهر بالقوة، وأن الدولة، دولة الموحدين، تبنته وجعلته مذهبا لها في العقيدة. من قال به موحد، ومن خالفه مجسم. وهذه هي الإشارة التي أراد أن يشير إليها الناصري. وكذلك ذكر أن المغاربة كانوا بعد أن طهرهم الله من فرقة الخوارج وفرقة الروافض كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الصافي والمشرب النقي الذي سلم من التأويل أي التحريف والتجسيم والتشبيه وغير ذلك والتعطيل. فعنوان هذا النص الذي ذكره الناصري يمكن أن نقول فيه: المذهب الأشعري مذهب طارئ، ومذهب السنة هو الأصل. المذهب الأشعري ألزم به المهدي بن تومرت، ألزم به العباد. ومذهب أهل السنة كان قبله على فطرة الناس، وكانوا يعتقدونه دون جبر ودون إلزام. وليس الناصري هو الذي ذكر ما قال فقط، ولكن أشار ابن خلدون في مقدمته حيث يقول: وانطوى هذا الإمام راجعا إلى المغرب، ويقصد المهدي بن تمرت، راجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين، وكان قد لقي الإمام راجعا إلى المغرب بحرا متفجرا راجعا وكان قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة. فابن خلدون يضبط حتى اللحظة التي تلقى فيها المهدي بن تومرت مذهب الأشاعرة، يقول: في أئمة الأشعرية من أهل السنة، وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها. وهذا كلام ابن خلدون، قال: والذب عنها بالحجج العقلية الدامغة في صدر أهل البدع، وذهب إلى رأيهم في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث. قال ابن خلدون، وهذه كلمة في الحقيقة تحسب له، قال ابن خلدون: بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن رأي عن اتباعهم في التأويل، بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه والاعتقاد بمذهب السلف في ترك التأويل وإقرار المتشابهات كما جاءت، هكذا كانوا على الفطرة. قال: فبصر المهدي أهل المغرب في ذلك، وحملهم على القول بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد. هذا الكلام ذكره ابن خلدون في مقدمته، في مقدمة كتابه. بل قال الإمام الذهبي في السير: كان ابن تومرت لهجا بعلم الكلام، خائضا في مزال الأقدام، أي الموطن التي تزل فيه القدم كان هو فيه خائضا فيه. ألف عقيدة لقبها بالمرشدة، فيها توحيد وخير بانحراف، فحمل أتباعه، وهذه اللفظة لا تكاد يعني تبتعد عن كلام أهل العلم والمؤرخين كما ذكر الناصري وذكرها ابن خلدون في المقدمة، حيث قال وحملهم، وها هي الآن يكررها الذهبي فقال فحمل أتباعه عليها وسماهم الموحدين ونبذ من خالف المرشد بالتجسيم وأباح ذمه، نعوذ بالله من الغي والهوى. سير أعلام النبلاء. وعن اليسع بن حزم الذي ينقل عنه الذهبي قوله فيه سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين وما كان أهل المغرب، كلام ما شاء الله، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه من ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه، إلى أن يقول فكفرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق. انظر السير، وهذا كذلك كلام أهل التاريخ. إذن أيها الإخوة، نخلص نحن من هذا الكلام الذي سمعنا جميعا أن المذهب الأشعري فرض على الدولة من طرف المهدي بن تومرت مهدي الموحدين، لكن هل نستطيع أن نتحدث عن وجود المذهب الأشعري عند المغاربة قبل المهدي بن تومرت؟ الواقع أنه لا توجد دلائل كافية يستطيع الإنسان أن يجزم ويبني عليها حكما بوجود هذا الأمر قبل المهدي بن تومرت، لكن المتتبع للأحوال وللتاريخ وكتب التراجيم يجد أن ثمة بعض العلماء الذين تبنوا المذهب الأشعري على أنه يجب علينا أن نفرق بين الإمام أبي الحسن الأشعري وبين الأشاعرة، فالإمام الأشعري كان على مذهب السلف إلا في شيئين أخذت عليه، فيما يتعلق بالكلام وما يتعلق بالكسب من جهة الأعمال، ولكن أتباعه خالفوه في قضايا كثيرة ونفوا عنه ما قال به في موافقة السلف، لأنهم لم يقروا لأهل السنة فعلا بأنه قد تراجع عما كان عليه في باب الأسماء والصفات، فهم لا يعترفون له بالإبانة ويقول إنها مكتوبة ومزعومة عنه، يقولون ذلك مع أن تلميذه ابن عساكر ألف كتبا كثيرة يبين فيها أن الإبانة لشيخه أبي الحسن وأنه ألفها وصنفها، وله في مقالات الإسلاميين مقال لأهل السنة والجماعة وذكر فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات من الكلام والسمع والبصر وغير ذلك، ثم عرض ذلك بالنصوص وقال وبما قالوا نقول، وهذا الذي نعتقده، ولي بحمد الله كتاب في هذا وقد سميته التدليل الأثري على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وهو موجود في مكانه، التدليل الأثري على عقيدة أبي الحسن الأشعري، لكن الأشاعرة خالفوه، وهذا الكلام ليس بكلامي وإنما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول إن الأشاعرة خالفوا الأشعرية في الاستدلال على وجود الصانع فأثبتوا القول بالجواهر والأعراض، والأشعري يرى أنه بدعة في الشرع، وخالفوه في الصفات الخبرية. يقول ابن القيم إن الأشاعرة خالفوا الأشعرية في الصفات الخبرية مثل الاستواء والعلو والنزول، مع أن الأشعرية صرح بإثبات ذلك في مؤلفاته كلها. انظر الصواعق المرسلة. ويقول وخالفوه في مسألة القرآن. يقول العضد الإيجي صاحب المواقف إنما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة في مسألة القرآن لا يتفق مع مذهب الأشعري. انظر المواقف. وهذه بعض الأمور التي خالف فيها الأشاعرة إمامهم أبي الحسن الأشعري. كما قلنا بالرجوع شيئا ما إلى الوراء قبل المهدي ابن تومرت، نجد أن تمة كثير من العلماء المغاربة الذين رحلوا إلى المشرق وتأثروا بتلامذة أبي الحسن الأشعري فأخذوا منهم ذلك. ولعل أول رجل عرف أو عرف الأشعرية في المغرب هو إبراهيم ابن عبد الله الزبيري المعروف بالقلانسي المتوفى سنة 59 و300 هجرية، وهو معروف بمواقفه القوية ضد الشيعة، وقد أودي من أجل ذلك. فقد ذكر البرزلي، والبرزلي المتوفى سنة 844 هو أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني المالكي الشهير بالبرزلي، كان فقيها مشاركا في أنواع من العلوم، رحل إلى القاهرة وصار إماما بالزيتونة بعد عودته وأفتى ووعظ وتوفي بتونس سنة 44 و800، وكانت ولادته سنة 740 للهجرة. يقول البرزلي في إبراهيم بن عبد الله الزبيري القالنسي إنه كان من مشايخ الأشعرية، ونسب إليه بعض آراء الأشعري التي أدخلها القيروان. ورجل آخر عرف الأشعري في وقت مبكر وهو أبو ميمون دراس بن إسماعيل الفاسي المتوفى سنة 57 و300، رحل إلى المشرق والتقى بأئمة الأشعرية وأخذ عنهم، ثم حل بالقيروان حيث درس بها، ثم استقر بفاس ونشر بها علمه، وهو أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الفاسي الفقيه الحافظ النظار المعروف بالعلم والصلاح. له رحلة حج فيها وسمع من ابن أبي مطر ومن ابن اللبان وغيرهما، وعنه أخذ القابسي وابن أبي زيد كثير من العلوم، بل حتى الإمام ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300 رحل إلى المشرق والتقى بأئمة الأشعرية وأخذ عنهم أمثال دراس بن إسماعيل وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. وتمت وثيقة وكان وثيقة الصلة، أي تمت يعني كانت تمت صلة وثيقة بين أبي زيد القيرواني وتلميذ أبي الحسن الأشعري الذي هو أبو محمد بن أحمد بن مجاهد المتوفى سنة 370. طبعا أيها الإخوة يعني هذه الأمور هي أمور عبارة عن حقائق وهذا تاريخ فيحتاج إلى التدقيق ولا شيء من التروي. وكانت بين ابن أبي زيد القيرواني وبين أبي محمد ابن أحمد ابن مجاهد مراسلات وتبادل كتب ويذكره أو يذكره بالباقلاني فيقول له شيخنا. وقد كتب ابن مجاهد رسالة دخلت إلى المغرب بعنوان رسالة فيما التمسه فقهاء أهل الطغر من شرح أصول مذاهب المتعبدين للكتاب والسنة، وكتاب الرسالة في عقود أهل السنة. وقد ذكر العلماء رسالة كتبها ابن أبي زيد القيرواني في الرد على المعتزلة والتي ذكر فيها أبا الحسن الأشعري ودافع عنه وبرأه مما رماه به المعتزلة، وهو بريء منه لأن المعتزلة فعلا شنوا حربا شرسة على أبي الحسن الأشعري لأنه يعني كما يقال الذي قضى على المعتزلة والذي أدخلهم قمع السمسم كما يقال والذي فضحهم فعلا هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ناظرهم وجادلهم وأفحمهم فكانوا يحاربونه حربا ضروسا لا هوادة فيها. وكان أهل السنة في المغرب يردون على المعتزلة حتى قال فيه ابن أبي زيد في أبي حسن وهو رجل مشهور أنه يرد على أهل البدع وعلى القدرية والجهمية متمسك بالسنة. ومع ذلك فابن أبي زيد القيرواني لم يقل ولن تجد في كتبه أنه يشير بطريقة أو أخرى إلى تأثره بأبي الحسن الأشعري في المعتقد، بل كان ابن أبي زيد القيرواني على طريقة السلف رحمهم الله وكان نفوره من الكلام كبيرة، ولا أدل على ذلك في رسالته المعروفة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. إذن من أين تأثر هؤلاء الذين ذكرنا بالأشعرية؟ كيف مرت الأشعرية إليهم؟ السبب هو ظهور الباقلاني سنة المتوفى سنة 403 بداية القرن الخامس. ظهر الباقلاني في المشرق كحامل لواء الأشعرية وأثر أثرا كبيرا في نشر مذهب الأشعري في المغرب. والسبب في ذلك لماذا تأثر المغاربة بالباقلاني مع وجود ابن فورك وغيره كذا، قال والسبب في ذلك أنه كان إلى جانب أشعريته في الأصول مالكيا في الفروع، لذلك أقبل عليه طلبة العلم من المغرب يأخذون عليه المذهب المالكي والطريقة الأشعرية في آن واحد، ويظهر تأثر أهل المغرب بالباقلاني وإعجابهم به أنهم كانوا يستشيرونه في المسائل والنوازل التي كانت تطرأ لهم. من هم تلامذة الباقلاني؟ أخذ عن أبي بكر الباقلاني للإشارة أن الباقلاني قد تراجع عن مذهب الأشاعرة ورجع إلى أهل السنة، وهذا سنبينه إن شاء الله في حلقة أخرى. أخذ عن أبي بكر الباقلاني من أهل المغرب مجموعة من العلماء، نذكر منهم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي المعروف بالديباجي وابن الصابوني، فقد صحب الباقلاني مدة ثم رجع إلى المغرب وألف رسالة في الاعتقاد. وممن أخذ عن الباقلاني من مشاهير علماء المغرب والذين كان لهم دور فعال فيما بعد في نشر المذهب الأشعري في المغرب، أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبي حاج يحج البربري الفاسي الغفجومي الزناتي، رحل إلى الأندلس وحج غير مرة وأخذ علم العقليات عن الباقلاني، وتوفي في سنة 403. رحل إلى بغداد سنة 399 وتلقى أصول المذهب عن القاضي الباقلاني الذي أعجب بذكائه وحفظه، ولما رجع إلى القيروان وجلس بها وظهر علمه قصده الناس من كل جهة. يقول الذهبي عنه: درس علم العقليات عن القاضي أبي بكر الباقلاني في سنة 399، ويقول هو عن لقائه مع الباقلاني: رحلت إلى بغداد فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر الباقلاني ورأيت كلامه في الأصول والفقه والمؤلف والمخالف حقرت نفسي وقلت لا أعلم من العلم شيئا، ورجعت عنده كالمبتدئ. وأخذ عن الباقلاني أيضا علماء آخرون أمثال أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي المتوفى سنة 392 الذي كان عالما في الكلام والنظر واستقر بالأندلس بعلم الناس، إلا أننا لا نعرف شيئا عن آثاره فنتبين مدى أشعريته. وأما الرجل الثاني الذي بعثه الباقلاني إلى المغرب للغرض ذاته فهو الحسين ابن عبد الله بن حاتم الأدري الذي دخل القيروان واستوطنها، وكان السبب في وروده عليه كما يقول ابن عساكر أن الإمام الباقلاني أرسله إلى دمشق أولا تلبية لرغبة أهلها، فعقد مجلس تذكير في جامع دمشق في حلقة أبي الحسن بن داود، وذكر التوحيد ونزه المعبود ونفى عنه التشبيه والتحديد، فخرج أهل دمشق من مجلسه وهم يقولون أحد أحد، فأقام مدة بدمشق ثم توجه إلى المغرب فنشر العلم بتلك الناحية واستوطن القيروان إلى أن مات، وكان رجلا ذا علم وأدب يقول عنه القاضي عياض: فكان من كبار الأشاعرة النازحين إلى المغرب أبو عبد الله الأدري تلميذ القاضي الباقلاني، ولقد ألف مؤلفات كثيرة منها كتاب في مناقب الباقلاني ذكره أبو علي السكوني في عيون المناظرات ونقل منه، وكتاب اللمع في أصول الفقه. وهذا الرجل الذي هو أبو عبد الله الأدري أخذ عنه جمع كبير من أهل المغرب، كان لهم الدور الأكبر بعد ذلك في نشر الطريقة الأشعرية في المغرب وتعريف الناس بها، أمثال أبي عمران الفاسي وأبي بكر عبد الله بن محمد القرشي القيرواني وعبد الجليل الديباجي القيرواني. وممن أخذ عنه أيضا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عتيق بن أبي نصر هبة الله بن علي بن مالك التميمي المتكلم الأشعري المعروف بابن كدية القيرواني، أخذ عن الأدري ثم رحل إلى بغداد. وكان متعصبا للمذهب الأشعري عالما به. قال عنه السلفي أبو طاهر السلفي هو أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني، قال عنه الذهبي كان متقنا متبتا دينا خيرا حافظا ناقدا مجموع الفضائل، انتهى إليه علو الإسناد، وتوفي سنة 576. يقول أبو طاهر السلفي في هذا الرجل كان مشارا إليه في الكلام، جرت بينه وبين الحنابلة فتن وأودي غاية الإيداء، سألته عن مسألة الاستواء فقال أحد الوجهين للأشعري أنه يحمل ما ورد ولا يفسر. انظر السياق. هذا ما يتعلق بالباقلاني الذي هو تلميذ أبي الحسن. وكان كذلك من العلماء الذين تأثر بهم المغاربة وأخذوا عنهم مذهب أبي الحسن ابن فورك المتوفى سنة 406 للهجرة، وقد كانت له كتب لقيت رواجا في المغرب، وبخاصة كتابه تأويل مشكل الحديث، وكان دخولها إليه عن طريق العلماء المغاربة الذين رحلوا إلى المشرق، ككتاب تأويل مشكل الحديث رواه ابن خير الإشبيلي المتوفى سنة 75 و500، وعن أبي جعفر النحوي المتوفى سنة 43 و500، كما سمع عبد الله بن محمد النفزي المعروف بابن المرسي المتوفى سنة 38 و500 على محمد بن محمد بن المأموني الكتاب ذاته، ورواه كذلك عبد الرحمن بن أحمد القيسي المعروف بالحلياني. ومن كتب ابن فورك التي كانت متداولة بالمغرب أيضا كتاب اعتقاد الموحدين. كما دخل إلى الأندلس من تلاميذ ابن فورك رجل يدعى عبد الرحيم بن غيات التميمي المتوفى سنة 471، والرجل الثالث الذي تأثر المغاربة به في دخول الأشعرية هو أبو ذر الهروي المتوفى سنة 34 و400، كان له دور في نشر الأشعرية بالمغرب، بل هو الذي علم أهل المغرب هذا المذهب وبته فيهم. نقل الإمام ابن تيمية عن الحسين بن أبي أمامة المالكي أنه قال سمعت أبي يقول عن أبي ذر الهروي إنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بته في المغاربة. انظر تعارض العقل والنقل. أقبل عليه طلبة العلم من المغرب لكونه يجمع بين الأشعرية في الأصول والمذهب المالكي في الفروع، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به، أي بأبي ذر الهروي، ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة أي الأشعرية ويدلهم على أصلها. يقول الإمام الذهبي في السياب أخذ الكلام ورأي أبي حسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب وبت ذلك بمكة، وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس، وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، وهذا الكلام هو الذي يعجبني. وقبل ذلك يقول الذهبي وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات، يعني الكلام في علم الكلام. يقول الإمام ابن كثير مؤكدا صلة أبي ذر الهروي بالمغرب وأثره فيه فيقول والمغاربة إنما أخذوا الأشعرية عن أبي ذر الهروي. انظر البداية والنهاية. وممن تأثر بأبي ذر الهروي وأخذ عنه الأشعرية أبو عمران الفاسي الذي سبق ذكره، فقد أخذ عنه خلال رحلته إلى المشرق، وبعد رجوعه قام بنشر المذهب في المغرب، وتم على يده ترويج كتبه ونشرها وتناسخها بين الناس. وممن أخذ عن أبي عمران الفاسي من مشاهير علماء المغرب أبو محمد عبد الحميد بن محمد الصائغ المتوفى سنة 86 و400، فقد كان فقيها فاضلا أصوليا، وخرج بهذا العلم من القاروان إلى المهدية حيث يتاح لأحد تلاميذه النبيين أن يأخذ علمه ليصبح واحدا من أبرز علماء المالكية والأشعرية بالمغرب، ألا وهو الإمام المازري. وممن أخذ عن أبي ذر الهروي من المغاربة محمد بن سعدوي والإمام. وهذه نهاية يعني قمة الأشعرية، الآن وصلنا إليها. الإمام أبو الوليد الباجي الذي لزمه 3 سنوات كاملة يدرس عليه الكلام كما ذكر ذلك الذهبي في سير الإعلام، كان للإمام أبي الحسن القابسي علاقات علمية مع تلاميذ الباقلاني وبخاصة الإمام أبي ذر الهروي، وكان كثير الثناء على أبي الحسن الأشعري حيث ألف في فضله وإمامته رسالة جاء فيها: واعلموا أن أبا الحسن الأشعري لم يأتي من هذا الأمر يعني الكلام إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبيت عليها ودفع الشبه عنها. وهذا الكلام إذا أردتم فارجعوا إلى الإبانة ومقالة الإسلاميين. فهمه من فهمه بفضل الله عليه، وخفي عمن خفي بقسم الله. وما أبو الحسن إلا واحد من جملة القائمين بنصر الحق، ما سمعنا من أهل الإنصاف من يؤخر عن رتبته تلك، ولا من يؤثر عليه في عصره غيره. ومن بعده من أهل الحق سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عز وجل والدب عن دينه حسب اجتهادهم. ثم يرد على من يتهم الأشعرية ويرميه مما هو بريء منه فيقول: وأما قولكم وإن كان التوحيد لا يتم بمقال الأشعري، فهذا يدل على أنكم فهمتم أن الأشعري قال في التوحيد قولا خرج به عن أهل الحق، فإن من نسب هذا المعنى عندكم إلى الأشعري فقد أبطل قول من قال عنه، لقد مات الأشعري يوم مات، وأهل السنة باقون عليه، وأهل البدع مستريحون منه، فما عرفه من وصفه بغير هذا. وممن أطر في المغاربة حتى أدخل إليهم مذهب الأشعرية هو الإمام أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 78 و400، نشر المذهب الأشعرية بالمغرب، وكان لكتبه رواج كبير به حيث اعتنى بها علماء المغرب شرحا وتدريسا، وبخاصة كتاب الإرشاد وكتاب البرهان، وافتتن به المغاربة أيما افتتان حتى قال قائلهم يمدحه ويثني عليه، وهو محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي الألبيري المتوفى سنة 37 و500، حب حبر يدعى أبا للمعالي هو ديني ففيه لا تعهلوني، أنا والله مغرم بهواه عللوني بذكره عللوني بذكره عللوني. وإن شاء الله تعالى لنا وقفة مع الباقلاني، ووقفة مع ابن فورك، ووقفة مع أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي، كل هؤلاء والفخر الرازي إن شاء الله تعالى في حلقة قريبة إن شاء الله تعالى، لأن هؤلاء هم أعلام المذهب الأشعري إن شاء الله تعالى، هؤلاء هم أعلام المذهب الأشعري، لنا وقف معهم حتى ننظر إلى ما انتهى به حالهم. كان هذا الرجل وهو الجويني متكلما واقفا على مذاهب المتكلمين، متحققا برأي أبي الحسن الأشعري، ذاكرا لكتب الأصول والاعتقادات، وله كتب في العقائد منها كتاب البيان في الكلام على القرآن، وكتاب الأصول إلى معرفة الله ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسالة في البيان عن حقيقة الإيمان. أقبل الناس على شرح كتب الجويني كما فعل أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفيزاري الغرناطي، وهو كان محدثا نبيلا حافظا لتواريخ وطبقات الرواة وتعديلهم وتجريحهم، مميزا لصحيح الحديث عن سقيمه، كان ماهرا في علمي الكلام وأصول الفقه. توفي سنة 552. شرح كتاب الإرشاد للجويني وسماه منهاج السادات في شرح الإرشاد، كما شرحه أبو عبد الله محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي ساكن الإسكندرية، وسماه المنهاج في شرح الإرشاد. وكان هذا الرجل من المتكلمين الذين تأثروا بالإمام الجويني واهتموا بكتبه، وكان قد أخذ عن أبي علي بن محمد بن الحضرمي. وممن تتلمذ من أهل المغرب كذلك عبد الملك بن موسى بن أبي حجرة الأندلسي المتوفى سنة 85 و400، كانت له رواية عن الجويني. ومن تلامذه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري 502 هجرية سمع بالأندلس من الباجي، إلى جانب تلامذه من أهل المغرب من أخذ عنه وتتلمذ على يديه، فقد وفدت إليه جماعة من المغاربة وفد جماعة من تلاميذه من المشارقة على المغرب، والكلام يطول في هذا الباب. إذن من له التأثير القوي في تأصيل المذهب الأشعري؟ الآن كما قلنا حتى نربط الحلقات بعضها ببعض، نحن تحدثنا عن المهدي بن تمرت باعتبار أنه ألزم الأمة بالعقيدة الأشعرية، وتساءلنا هل تمت يعني آثار للعقيدة الأشعرية قبل المهدي بن تمرت، وجئنا بتلك الآثار. وأنتم كما ترون حفظكم الله تعالى من الزيغ والفتن والبدع، كانت هذه عبارة عن جهود فردية لطلب من العلم يرحلون إلى المشرق ويلتقون بهؤلاء المشايخ، والسبب الذي يجعلهم يستأنسون بهم ويأخذون عنهم أن هؤلاء كانوا في الغالب على أصول مذهب الإمام مالك، فيأنسون بهم لالتقائهم في الفروع، وبالتالي يأخذون عنهم الأصول في علم الكلام ويرجعون إلى بلادهم محملين به، ويبقى كل واحد ينشر تلك الأمور دون تنظيم ودون أن تكون لها دولة ودون أن يكون لها يعني قانون مسطر أو إلزام من أحد. حتى ظهر ابن العربي الرجل الذي كان له الدور الأكبر في نشر طريقة الجويني بالمغرب، وهو أبو بكر ابن العربي الذي رحل إلى المشرق ولقي أعظم تلاميذ الجويني، لقي أبا حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرة، حيث أخذ عنه طريقة أبي المعالي الجويني في الإرشاد، كما أن أبا الوليد الباجي جلب بدوره إلى المغرب طريقة أبي جعفر السمناني المتوفى سنة 44 و400. يقول القاضي عياض في ترجمته للباجي: ودخل الموصل فأقام بها عاما يدرس على السمناني تلميذ الباقلاني الأصول، ومن أمن أخذ عن ابن السمناني أنصار من علماء الغرب أبو عمرو عثمان بن أبي بكر ابن حمود السفاقسي نسبة إلى سفاقس بتونس. ومن علماء المشرق الذين وفدوا على المغرب وساهموا في نشر علم الكلام على الطريقة الأشعرية أبو الحسن نافع بن عباد الجوهري الذي قدم الأندلس وكان عالما بالاعتقاد مكلما عليه، ووضع كتابا في 5 أجزاء سماه الاستبصار. إذن هذه كلها كما قلنا جهود فردية. المرحلة الثانية في المذهب الأشعري ما هي؟ هو نشاط حركة التأليف في علم الكلام عند المغاربة، وهذه ومن هنا وقعت الفتنة عند المغاربة. وقد تقدمت معنا نصوص المؤرخين وأهل العلم أن المغاربة كانوا يتقنون الفقه والحديث واللغة، ولم يكونوا يعني يدخلون في هذه الأمور من علم الكلام وغير ذلك. لذلك ماذا نقول؟ المرحلة الثانية وهي حركة تأليف، التأليف في علم الكلام إذا اشتغلوا به، وبرز فيه من العلماء في هذا الجانب عدد كبير كانوا في مستوى أولئك المشارقة، أمثال يحيى بن عبد الله قيس المتوفى سنة 436 الذي كان متكلما حادقا والعلامة متبحرا في علم الكلام، حتى قال عنه ابن حيان: ما نعلم بالأندلسي في وقته أبصر منه بالكلام والجدل ونحو ذلك. ثم العلامة أحمد بن محمد الجدام المرسي من أعلام مملكة بني عباد، كان كثير التجوال والترحال في طلب العلم ونشره، وكان شيخ المتكلمين على مذهب أهل الحق في وقته، وله رسائل في علم الكلام، يقصد بعلم أهل الحق يعني الأشاعرة. ومنهم أحمد بن يحيى بن عيسى الألبيري المتوفى سنة 29 و400، ويعتبر أبو بكر المرادي المتوفى سنة 489 أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب الأقصى، وكانت له توالف حسان في أصول الدين واستمر يدرسها إلى أن توفي. وهكذا بدأ علم التصنيف وعلم يعني التأليف. ولكن أبرز رجال الأشعرية في هذه المرحلة الذين عملوا على ترسيخ المذهب، إذن بعد الأخذ وبعد يعني فقط الجمع، وبعد الجمع كان التأليف وكان الجدال وكان النقاش وكان الحوار، جاءت مرحلة التصفية والتهذيب. والذي تولى أمرها الإمام أبو الوليد الباجي والإمام ابن العربي وبدرجة أقل الإمام المازري. فأبو الوليد رحل إلى المشرق ولقي كبار رجال الأشعرية كما تقدم، وعاد إلى المغرب يجادل عن الأشعرية ويصنف في مذهبهم، وكانت مصنفاته متداولة بكثرة، وبخاصة كتاب التسديد كما يذكر ذلك القاضي عياض في ترجمة أبي الأصبغ عيسى بن محمد بن عبد الله بن أبي البحر الزهري المتوفى سنة 530، يقول لقيته بسبتة مرات ناولني من كتب أبي الوليد الباجي كتاب التسديد وغيره، وحدثني بجميعها عنه، واشتهر أكثر ما اشتهر بمناظرته للإمام ابن حزم. يعني أبو الوليد الباجي هو الذي يعني يقال أنه أفحم ابن حزم، هو وابن العربي، وللإمام أو للشيخ أبي زهرة من العلماء المعاصرين تعليق في مسألة الصراع بين أبي الوليد الباجي وابن العربي من جهة وابن حزم من جهة، يقول: إن هزيمة ابن حزم لم تكن بالحجة والبرهان، ولكن كانت بقوة السلطان، فما أفلح عليه بحجة، ولكن ذهب المناصر فتظاهر الفقهاء عليه وألبوا عليه السلطان وخرج. وهذه عادة دائما آل البدع مع آل السنة، وإن كان ابن حزم في الفقه إمام وفي الصفات يعني جهمي كما قال الرجل، لكني فتشت الرجل فوجده جهميا جلدا. المهم خرج من ميورقة لا مغلوبا في حجاج، ولكن قد فقد النصير المؤيد، ولم يعد الانتصار للحجة، بل صار الانتصار لمن هو أكثر عددا وأعز نفرا. المهم أن أبا الوليد الباجي كان له دور بارز في نشر المذهب الأشعري في بلاد المغرب. ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي ما يتعلق بموقف العلماء من الأشعرية في المغرب. سيقول قائل: كل من ذكرت علماء ولا بقي؟ لا بقي الحمد لله، لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. هؤلاء معظمهم رحل وأخذ ثم جاء، فجادل ثم صنف وكذا، واستعانوا بي يعني السلطان على إمرار ذلك الأمر. ذكر العلماء مواقف أهل السنة حقا وصدقا من علم الكلام والأشعرية بعد أن فرض المذهب على المنطقة وعرفه الناس واستأنسوا به بعد أن كانوا خصومة. وفي ذلك يقول ابن طملوس، وهو أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن طملوس، ولد سنة 56 و500 من آل جزيرة شقر، درس علوم الدين والأدب عن أبي القاسم بن وضاح وأبي عبد الله بن حميد القاضي، قال إلى أن اتصل بهم علم أصول الدين. فاعتقدوا فيه ما اعتقدوه أولا في مذاهب الأئمة من أنه كفر وزندقة، حتى قال الإمام المالكي الأندلسي المعروف عند الكثير منكم في منظومته المعروفة التي يعني وجدت يعني كالماء البارد للسن في الصحراء، يقول لهم يا أشعرية يا زنادقة الورى. هذا الإمام يعني القحطاني ذكر هذا في منظومته في ألفية القنونية القحطاني. كذلك الإمام القحطاني هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي، قد نسب إليه هذه القصيدة عدد من المؤلفين أمثال المقر في النفخ وغير ذلك، وهي قصيدة مطبوعة ومحققة ومقروءة، وقد يعني شغلها بعض الإخوة في هذه الغرفة، فهي قصيدة ما شاء الله. القحطاني عد القوم كفارا وزنادقة، ثم أنسوا أي أهل المغرب أيضا بهذا المذهب أعني علم الأصول، ودرجتهم الأيام إلى أن طالعوه وتمهروا فيه حتى كان فيه منهم أئمة وعلماء. وهذا الكلام انظر تاريخ الفكر الأندلسي. أما قبل هذا فكانت الأشعرية محصورة في فئة قليلة كما قلنا من خواص العلماء كما تقدم. يقول السلاوي إن ظهورها كان ظهورا ما، وذلك بسبب العداء الذي تميز به أهل المغرب لكل العلوم العقلية المخالفة لمنهج أهل السنة. كلام زين. إن ظهورها كان ظهورا ما، يعني متلاشي بحال شي من رف كل من رف شي بلاصة، ظهورا ما، وذلك بسبب العداء الذي تميز به أهل المغرب لكل العلوم العقلية الكلامية طبعا المخالفة لمنهج أهل السنة. وقد وصف لنا المراكشي حال أهل المغرب قبل ابن تومرت وعداءهم لهذه العلوم، وبخاصة أيام المرابطين الذين كانوا على السنة. قال يقول المراكشي ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه، وأنه بدعة في الدين، وربما يرجع أكثره إلى اختلال في العقائد في أشباه لهذه الأقوال، حتى استحكم في نفسه أي الأمير بغض علم الكلام وأهله، فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتجديد في نبذ الخوض في شيء منه، وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه. والتاريخ يعيد نفسه، ولكن بالعكس الآن. إذن هذا، فإن العداء لم يكن خاصا بالأشعرية، بل كان عاما في كل اتجاه يخالف منهج أهل السنة. ويتضح لنا عداء علماء السنة المغاربة للعقيدة الأشعرية التي طرأت عليهم في سؤال وجه إلى أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة 2500. إذن قلنا بعد أن كانت شذر مضر متفرقة عند أعيان وخواص رحلوا باجتهادهم وجاءوا، ثم بعد ذلك جاء الجدال والتأليف، ثم بعد ذلك جاء التقعيد، ثم بعد ذلك جاء الإلزام، جاء لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب عيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من صره زمان ساءته أزمان. جاء وقت الرد على هذه البدعة، ولست أقولها من عنديتي، بل هؤلاء علماء المغرب أرسلوا للإمام أبي الوليد بن رشد في القرن السادس 520 هجرية، أرسلوا إليه رسالة، ولعله يوجد فينا في الغرفة ممن يسمع إن شاء الله تعالى أن يبحث عن هذه الرسالة التي أرسلها علماء المغاربة إلى أبي الوليد بن رشد يسألونه كما ستسمعون. يقف أحدنا أو يعني نجتهد جميعا فنبحث عن الجواب لهذه الرسالة. يسأل فيه صاحبه عن رأيه، عن رأي ابن رشد في أئمة الأشعرية أمثال أبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني ونظرائهما ممن انتحل طريقة الأشعري، ورأيه في من يسبهم وينتقص من قدرهم. ونص السؤال كما يلي، اسمعوا وعوا: ما يقول الفقيه القاضي في الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي ونظرائهم ممن ينتحل علم الكلام ويتكلم في أصول الديانات ويصنف في الرد على أهل الأهواء، أهم أئمة إرشاد وهداية أم هم قادة حيرة وعماية؟ وما يقول في قوم يسبونهم وينقصونهم ويسبون كل من ينتمي إلى الأشعرية ويكفرونهم ويتبرؤون منهم وينحرفون بالولاية عنهم ويعتقدون أنهم على ضلال وخائضون في جهالة؟ ماذا يقال لهم ويصنع بهم ويعتقد؟ أي يتركون على أهوائهم أم يكفون من غلوائهم؟ هذا سؤال العلماء إلى أبي الوليد، وقد ورد إليه السؤال ذاته من أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين. نحن نتكلم هنا بغض النظر عن جواب أبي الوليد بن رشد عن السؤال، ولكن مضمون السؤال يشير إلى وجود نخبة من العلماء أنكروا على الذين اعتنقوا الأشعرية وأرادوا تأصيلها، أنكروا عليهم وقد سمعتم بما وصفوهم. وكذلك هناك جانب اتجاه آخر من العلماء الذين أنكروا على أبي الحسن الأشعري وأصحابه، ولعل رأس هذه الطائفة الإمام ابن حزم الذي كان طبعا يرد عليهم، ونحن لا نفرح بنحلة ابن حزم كذلك في باب الأسماء والصفات. المهم ما ذكرناه هنا يبين الجرد التاريخي لظهور الأشعرية في المغرب وأنها طارئة، وإنما صارت عقيدة ملزمة وصارت أمرا محتما مع المهدي بن تومرت الذي ألزم من خالفه، ألزم الناس بها، فكفر من خالفه وعذبه وقرب وآنس من أيده. ثم بعد ذلك بينا كيف أن المغاربة حاربوها بسؤالهم للعلماء. ثم بعد ذلك نقول وبهذا نختم أن الأشعرية طارئة على المغاربة, أن الأشعرية طارئة على المغاربة, وأنما الأصل في المغاربة هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به. وبينا من هم الذين أدخلوا الأشعرية إلى المغرب ومن هم شيوخهم, وقد نبين إن شاء الله تعالى هؤلاء الشيوخ الذين تأطر بهم المغاربة في الأشعرية سنبين رجوعهم, ويمكن أن ندلكم على كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق برجوع هؤلاء الأئمة في كتابه الصفات الإلهية. ثم بينا بأن العلماء لم يستسيغوا وجود الأشعرية فيهم. لما؟ لأنها ليست هي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وسبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.